والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أيها الأحباب، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 276. وقد توقفنا أو وقفنا بفضل الله عز وجل في المسألة الكبيرة، في أكبر المسائل في الطلاق البدعي، وهي مسألة الطلاق الثلاث. طلاق الثلاث يعني لو واحد قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، أو زي ما بيقولوا باللغة العامية أنت طالق بالثلاثة، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يعني في مجلس واحد ثلاث طلقات في مجلس واحد، وما كانش يقصد إن التانية والتالتة تأكيد للأولى، وإنما يقصد الاستئناف، يقصد الاستئناف وليس التأكيد. لأنه لو كان بيقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكان يقصد إن التانية والتالتة تأكيد للأولى، ده خلاص هما بيقولوا إن دي طلقة واحدة مفيش فيها خلاف دي. لكن الخلاف حصل في انه لو قال الثلاثه بلفظ واحد في مجلس واحد انت طالق بالثلاثه انت طالق ثلاثا، او قال انت طالق انت طالق انت طالق في مجلس واحد، وكان يقصد الاستئناف، بمعنى يقصد ان الاولى طلقه انت طالق، وانت طالق دي طلقه تانية، وانت طالق دي طلقه ثالثه. هو ده اللي حصل في الخلاف. ذكرنا في وده طبعا طلاق بدعي، لأن طلاق السنة إن هو يطلقها طلقة واحدة وهي طاهر من الحيض والنفاس، ولم يجامعها في هذا الطهر، في طهر لم يجامع فيه. ذكرنا في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى مذهب الجمهور، وهو مذهب الأئمة الأربعة وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا، وذكرنا لهم 8 أدلة، وطبعا أدلتهم كتير، على إن هم ذهبوا جميعا على إن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع ثلاثا. يبقى لو أنت طالق بالثلاثة عند الأئمة الأربعة وعند جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا بيتحسبوا ثلاثة، وكذلك لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكان يقصد الاستئناف وليس التأكيد، يعني يقصد ان الاولى طلقة والتانية طلقة والتالتة طلقة، بيتحسبوا ثلاثة عند الجمهور. خالف شيخ الاسلام طبعا هو مذهب الشيعة الزيدية، وتبناه شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم، قالوا ان الطلاق الثلاث سواء كان بلفظ واحد يعني أنت طالق بالثلاثة أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، مدام في مجلس واحد بيتحسب طلقة واحدة، بيتحسبوا طلقة واحدة، بيتحسبوا طلقة واحدة. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم العلماء اللي كانوا في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم اعتبروا إنه كده خرق الإجماع، لأنهم قالوا إن المسألة فيها إجماع سكوتي، ودي المسألة هنبينها فهيجمع سكوتي. وإزاي بقى سيدنا عمر رضي الله عنه عمل كده والصحابة أجمعوا ووافقوه واتفقوا على كده، ويجي حد يقول يخالف الإجماع، هذا الإجماع السكوتي. وطبعا يعني ابن تيمية وابن القيم اتبهدلهم، حتى طيف بابن القيم على جمل تنكيلا به بسبب هذه المسألة. نشوف بقى أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على إن الطلاق الثلاث يقع واحدة، يتحسب طلقة. أما الذين قالوا بأنه يقع واحدة فقد استدلوا بالأدلة الآتي. أولا دليل شيخ الإسلام هو أن الطلاق الثلاث يقع واحدة ما رواه مسلم في صحيحه. استدل شيخ الإسلام بحديث صحيح صريح في صحيح الإمام مسلم أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أبو الصهباء ده من التابعين من أصحاب ابن عباس، بقول ابن عباس: ألم تعلم أن الثلاثة كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر؟ قال: نعم. يعني أبو الصهباء بيقول لسيدنا عبد الله بن عباس: ألا تعلم إن الطلقات الثلاث كانوا بتحسبوا في زمن النبي وفي خلافة أبي بكر وفي أول خلافة عمر كانوا بتحسبوا واحدة؟ قال ابن عباس: نعم. فده حديث صحيح صريح في إن الطلقات الثلاث لما كانوا بيبقوا في مجلس واحد أو بلفظ واحد في زمن النبي وفي خلافة أبي بكر وفي أول خلافة عمر كانوا بتحسبوا طلقة واحدة. فده دليل شيخ الإسلام. وروى عنه أيضا، يعني روى الإمام مسلم في صحيحه عنه، أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال، ده من كلام ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. شوف، صحيح في حديث صحيح الإسناد في صحيح الإمام مسلم، ابن عباس بيقول: كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، كان الطلاق الثلاث بيتحسب واحد. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه. يعني سيدنا عمر بيقول الناس استعجلوا في أمر كان الشرع مديلهم فرصة واتنين، الطلاق مرتين، فكان مديلهم فرصة إن هم يطلقوا مرة ويراجعوا نفسهم ومرة تانية ويراجعوا نفسهم، فهم استعجلوا وأطلقوا الثلاث دفعة واحدة، أطلقوا الثلاث دفعة واحدة وأكثروا من ذلك. فسيدنا عمر رضي الله عنه قال: فلو أمضيناه عليهم، يعني جمع الصحابة وعرض عليهم الأمر وأقروه على ذلك، إيه رأيكم؟ فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، إيه رأيكم؟ مدام الناس دول، معنى الكلام يعني وجهة نظر شيخ الإسلام ومن وافقه، إن هو سيدنا عمر شاف إن الناس ضيقت الواسع، فكان قدامهم فرصة يطلقوا مرة وبعدين يرجعهم ويطلقوا مرة وبعدين يرجعهم، فهم بقى كتروا قوي قوي قوي من مسألة الطلاق الثلاث في مجلس واحد. أنت طالق بالثلاثة، أنت طالق بالثلاثة، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فسيدنا عمر لما لقاهم يعني ضيقوا الواسع وجابوا الثلاث طلقات في مجلس واحد مرة واحدة وتساهلوا في الطلاق، حب ان هو ياخد اجراء تحذيري تنكيلي عشان ينكل بهم وتعذيري عشان يعذرهم، فشاور الصحابة وقال لهم: نخلي التلاتة بدل ما يبقوا واحدة نخليهم تلاتة، نحسبهم تلاتة عشان يلموا نفسهم ويرجعوا معدوش يتساهلوا في امر الطلاق. فلو امضيناه عليهم، يبقى هو كان في زمن الرسول كانوا الثلاثة واحدة بتحسب واحد، وفي زمن أبو بكر الثلاثة بتحسب واحد، وفي سنتين من خلافة عمر الثلاثة بتحسب واحد. فجي سيدنا عمر لما لقى الناس تسهلت وجابوهم دفعة واحدة خلى الثلاثة يتحسبوا ثلاثة، وإيه، وشاور الصحابة بذلك وسكتوا وأقروا. ده دليل مين؟ دليل شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ومن وافقه. ده الدليل الأولاني، ده الدليل الأولاني. وهنجيب كلام شيخ الإسلام بقى وجهة نظر، وكلام ابن القيم وجهة نظره في المسألة. الدليل الثاني عن عكرمة عن ابن عباس، طبعا الحديث ده صحيح مسلم، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد. ركانة أو أبو ركانة طلق امرأته ثلاثا، يعني لا أنت طالق بالثلاثة في مجلس واحد. فحزن عليها حزنا شديدا، هو ندم أوي أوي أوي إن هو طلق ثلاث طلقات. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ أنت طلقتها إزاي؟ قال: ثلاثا. فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. يعني إن ثبت الحديث النبي بيسأله: أنت طلقتها إزاي؟ قال له: ثلاث طلقات. قال له: في مجلس النبي؟ قال له: في مجلس واحد. قال له: نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت فراجعها. فالنبي حسبها له طلقة واحدة ما دام الثلاثة في مجلس واحد. والحديث رواه أحمد وأبو داود. لكن قبل ما نجيب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى في التعليق بقى على المسألة دي، الحديث الثاني ده هو اللي بتاع اللي هو رواه أحمد وأبو داود، اللي هو حديث ركانة، حديث طبعا مختلف فيه اختلاف كبير. فالإمام البخاري قال عنه حديث مضطرب، والإمام أحمد أعله وتركه، والإمام البيهقي أعله بالشذوذ، لكن صححه ابن تيمية وابن القيم والعلامة أحمد شاكر والحاكم، وحسنه الإمام الترمذي، والشيخ الألباني حسن هذا الطريق، لأن الحديث له طرق كثيرة فعلا فيها اضطراب، لكن الطريق ده هو صححه من ذكرت، والشيخ الألباني حسنه بطريقين. واللي عاوز يرجع للتفصيل في الحديث ده هو يرجع للإرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل للشيخ الألباني، المجلد رقم 7 صفحة 139، الحديث رقم 2063. وأنا جبت لحضراتكم الخلاصة في المسألة، لكن الحديث في اختلاف كبير جدا جدا عليه، لأنه هو من رواية داود بن الحصين عن عكرمة، ورواية داود بن الحصين عن عكرمة منكرة، ولكن له طرق تانية زي ما قلت لحضراتكم. واللي عاوز التفصيل أكتر يرجع للمغني لابن قدامة، المجلد رقم 10 صفحة 366، ويرجع لفتح الباري للحافظ ابن حجر، المجلد رقم 9 صفحة 363. فارجع بقى للمغني لابن قدامة، المجموع للنووي، الأوسط لابن المنذر، التمهيد والاستذكار لابن عبد البر في مسألة الطلاق الثلاث، ويعني من أفضل الكتب المعاصرة في المسألة دي كتاب الطلاق للدكتور الحفناوي، جمع المذاهب والأدلة والردود والاعتراضات ورجح من وجهة نظره، وربنا يلهمنا وإياكم الصواب. إذن تعالوا بقى نشوف كلام شيخ الإسلام وتعليقه. قال ابن تيمية في المجلد رقم 3 صاد 22: وليس في الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس ما يوجب لزوم الثلاثة له. يعني شيخ الإسلام بيقول لك إن ما فيش في الأدلة الشرعية لا قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس يوجب على اللي يقول لمراته انت طالق بالثلاثة او طالق ثلاثا او طالق طالق طالق، ويقصد التأكيد، يقصد الاستئناف ان الاولى طلقة والتانية طلقة والتالتة طلقة، ولا يقصد التأكيد، مفيش، بيقول لك مفيش في أدلة الشرع اللي يلزم بالثلاثة وانما هي واحدة. قال لك: ونكاحه ثابت بيقين. ده كلام شيخ الإسلام بيقول لك: ونكاحه ثابت بيقين، يعني هو لما تزوج مراته كان الزواج يقيني، وامرأته محرمة على الغير بيقين، وبرضك مدام هو تزوجي بقت مراته حلال له بيقين وحرام على الغير بيقين، وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه. شوف شيخ الإسلام بيقول لك إيه، يعني هو لما تزوجها مراته باليقين وحلاله باليقين وحرام على الغير باليقين، فقال لك أنت لما تحسب الثلاثة، لما تحسب الثلاث طلقات حرمتها عليه وأبحتها للغير، قال لك وذريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله. قال لك طب لو إحنا ده كلام شيخ الإسلام، أنا بنقل لك وجهة نظره بكلامه، قال لك لو إحنا حسبنا ثلاث طلقات ده هيفتح باب نكاح المحلل، و90% من النسوان اتطلقوا من رجالتهم بكل ما قالها وقت غضب انت طالق بالثلاثة، بقى الطالق بالثلاثة، وبعدين نفتح باب بقى ايه زواج المحلل اللي هو اصلا في الاصل حرام الا بالضوابط الشرعية. قال لك ونكاح التحليل لم يكن ظاهرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ولم ينقل قط أن امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل. يعني بيقول لك هو أصلا الرسول لعن المحلل والمحلل له، ولم يثبت أن فيه واحدة اتطلقت ثلاث مرات ورجعت لزوجها بنكاح التحليل، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، إلى أن قال الشيخ الإسلام بيقول بقى وبالجملة، فما شرعه النبي لأمته شرعا لازما لا يمكن تغييره فإنه لا يمكن نسخ بعد رسول الله. شيخ الإسلام يقصد أنه بيقول لك فلا يمكن نسخ بعد رسول الله، يعني عاوز يقول لك إيه، إن سيدنا عبد الله بن عباس كما ورد في صحيح الإمام مسلم بالإسناد الصحيح إن الطلاق الثلاث كان واحدة، كان يحسب واحدة في زمن النبي وفي خلافة أبي بكر وفي سنتين من أول خلافة عمر، وكون إن سيدنا عمر اجتهد وحسبهم ثلاثة عشان يأدب الناس ويلمهم ويزجرهم ويخوفهم، وده من باب التعذير من الحاكم للرعية، فده اجتهاد من سيدنا عمر، لكن لا يصلح أن ينسخ الحكم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يمكن نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تلميذه ابن القيم قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الثلاثة كانت واحدة في عهده، اللي هم يقصدوا حديث مين، حديث ابن عباس من رواية طاووس عنه بالإسناد الصحيح أن الثلاثة كانت واحدة في عهده، قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الثلاثة كانت واحدة في عهده وعهد أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، وغاية ما يقدر مع بعده أن الصحابة كانوا على ذلك ولم يبلغه، وهذا وإن كان كالمستحيل فإنه يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته وحياة الصديق بذلك. يعني ابن القيم عايز يقول لك إيه، يعني هل يعقل إن يبقى في زمن النبي وفي زمن أبو بكر الناس بتحسب الثلاث طلقات في مجلس واحد طلقة واحدة والنبي ما يعلمش؟ هذا كالمستحيل. فهو بيستبعد يعني، فإنه يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته وحياة الصديق بذلك، وقد أفتى هو صلى الله عليه وسلم، فهذه فتواه وعمل أصحابه كأنه أخذ باليد ولا معارض لذلك. طيب المال بقى نعمل إيه في اللي عمله سيدنا عمر؟ ما هو اللي عمله سيدنا عمر ده يعني هو ده القضية الكبرى. ورأى عمر رضي الله عنه أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث. شوف ابن القيم بيقول ايه، ليه سيدنا عمر ألزم الناس إن اللي يطلق مراته بالثلاثة في مجلس واحد يتحسبوا ثلاثة؟ ليه سيدنا عمر عمل كده؟ قال لك ورأى عمر رضي الله عنه أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرا لهم. عقوبة وزجرا لهم، يعني من باب التعذير، والحاكم له إنه ممكن يفعل أشياء لتعذير الرعي، زي الفرق ما بين الفتوى والحكم الثابت. يعني الفتوى ممكن تتغير من زمن لزمن، ومن شخص لشخص ومن مكان لمكان على حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، بس برضك بالضوابط الشرعية المرعية وبالعلماء الربانيين المجتهدين الكبار. فسيدنا عمر عمل كده، ألزم الناس وخلى التلاتة يتحسبوا تلاتة من باب الفتوى وليس من باب الحكم ومن باب الاجتهاد، عقوبة وزجرا وتعزيرا للرعية وليس تغييرا للحكم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده وجهة نظر ابن القيم. لئلا يرسلوها جملة عشان يلموا نفسهم وما عادوش ما عادش حد بقى كلهم يحرموا كده، أي واحد يقول لمراته أنت طالق بالتلاتة أو أنت طالق طالق طالق ويقصد التلات طلاقات. قال لك ابن القيم بيقول لك وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ده اجتهاد من سيدنا عمر لأنه هو أمير المؤمنين، هو الخليفة، هو المسؤول عن الرعية فبيصلح من شأنهم. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، غايته أن يكون سائغة أن يكون سائغا لمصلحة رآها، ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته، فإذا ظهرت الحقائق فليقل امرؤ ما شاء وبالله التوفيق. ابن القيم قال لك بقى طبعا ده اجتهاد من سيدنا عمر رضي الله عنه، وهو كده ما بدلش الدين ولا حاجة، ده من قبيل الفتوى وليس من قبيل تغيير الحكم الثابت، لأن طبعا حصل إشكال وقالوا إن إزاي بقى سيدنا عمر يغير الدين ومش يغير الدين. فيعني هو قال لهم إن ده اجتهاد من سيدنا عمر وتغيير زي تغيير للفتوى وليس تغيير للحكم الثابت لمصلحة رآها واجتهاد، فده ما فيش في أي طعن لسيدنا عمر. لكن ما نجعلش الفتوى مكان الحكم ونجعل فعل سيدنا عمر هو الحكم الثابت ونترك حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشوكاني وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أبي موسى ورواية عن علي رضي الله عنه وابن عباس وطاووس وعطاء وجابر وابن زيد والهادي والقاسم والباقر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى بن عبد الله، ورواية عن زيد بن علي، وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين، وقد نقل ابن مغيث في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح، ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرهم، نقل ابن المنذر عن أصحاب ابن عيسى كعطاء وطاووس وعمر وابن دينار، وحكى ابن مغيث أيضا في ذلك الكتاب عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وابن الزبير. وهذا المذهب المصنف اللي هو الشخص السابق بيقول إن مذهب ابن تيمية وهو إن إحنا نحسب التلاتة طلقة واحدة، هذا المذهب الذي جرى عليه العمل أخيرا في المحاكم، يعني المحاكم المصرية خادت بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتركت مذهب الجماهير عشان الواقع الأليم اللي إحنا فيه. فقد جاء في المادة رقم 3 من القانون 25 لسنة 1929 ما يلي: الطلاق المقترن بعدد، دي نص القانون، الطلاق المقترن بعدد، يعني انت طالق بالتلاتة او انت طالق طالق طالق، لفظا او اشارة، يقع واحدة، يقع واحدة. طبعا فيه نقطة بقى حضرات هنذكر بس المذهب الثالث، ده المذهب الثاني اللي قال يتحسب واحدة، نذكر المذهب الثالث وبعدين نشوف الرأي الراجح والله أعلى وأعلم من وجهة نظرنا والله أعلى وأعلم. المذهب الثالث بقى حضرات اللي هو مذهب الظاهرية، احنا عارفين مذهب الظاهرية هو مذهب باطل ومردود، قالوا لا ده الطلاق ده طلاق بدعي وما يتحسبش لا طلقة ولا اثنين ولا ثلاثة، الطلاق البدعي عندهم بدم بدعي ما بيتحسبش خالص. واحنا ردنا عليهم قبل كده في الطلاق المعلق وفي الطلاق في الحيض والنفاس. فأما حجة المذهب الثالث بقى، أما حجة القائلين بعدم وقوع الطلاق مطلقا، يبقى ده المذهب الثالث قالوا ما يتحسبش، يبقى مذهب الأئمة الأربعة وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا قالوا الثلاثة بتحسبوا ثلاثة، مذهب ابن تيمية وابن القيم قالوا بيتحسبوا طلقة واحدة، مذهب الظاهرية قالوا ما بيتحسبش ولا طلقة. طبعا المذهب الثالث ده مردود تماما زي ما قلنا لحضراتكم. وأما حجة القائلين بعدم وقوع الطلاق مطلقا أنه طلاق بدعي، والطلاق البدعي لا يقع عند هؤلاء ويعتبر لغوا، وهذا المذهب يحكى عن بعض التابعين وهو مروي عن ابن علي وهشام بن الحكم وبه قال أبو عبيدة وبعض أهل الظاهر ومذهب الباقر والصادق والناصر وسائر من يقول بأن الطلاق البدعي لا يقع لأن الثلاثة بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة من جملته. أما الذين فرقوا بين المطلقة المدخول بها وغير المدخول بها فهم جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق بن راهوي. يبقى الخلاصة إن المذهب الثالث اللي هو مذهب الظاهرية قالوا إن الطلاق البدعي ما بيتحسبش خالص، وقلنا إن ده مذهب باطل ومردود. يبقى إحنا ما بين مذهبين، مذهب الجمهور ومذهب الزيدية، أو نقول مذهب شيخ الإسلام، ما الناس دعوة ولا بالزيدية ولا بغيره، نقول مذهب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم ومن وافقهما. المذهب الأولاني قال بيتحسبوا ثلاثة، الثلاثة في مجلس واحد بيتحسبوا ثلاثة، ومذهب شيخ الإسلام قال بيتحسب الثلاثة بيتحسبوا طلقة واحدة. طبعا الجمهور ذكروا أدلة هي قوية، لكن أقوى ما اعتمدوا عليه، أقوى ما اعتمدوا عليه عشان نشوف الإشكال يا حضرات، أقوى ما اعتمدوا عليه قالوا إن انعقد الإجماع، الإجماع انعقد في سيدنا عمر، إن سيدنا عمر جمع الصحابة وقال لهم هنخلي الثلاثة يتحسبوا ثلاثة. وطبعا سيدنا عمر لا يتصور إن هو يبدل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أقر الحكم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده إجماع سكوتي، لدرجة إن الإمام أحمد والإمام الجوزجاني وابن عبد البر قالوا إن طاووس اللي روى الحديث اللي في صحيح مسلم عن ابن عباس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حجة شيخ الإسلام، قالوا إن هو شاذ في هذا الحديث عن بقية أصحاب ابن عباس الذين نقلوا فتاوى ابن عباس بوقوع الطلاق الثلاث ثلاثة. هي المشكلة اللي حصلت يا حضرات إن ابن عباس رضي الله عنه أكثر أصحاب ابن عباس أغلبهم نقلوا الفتوى بتاع ابن عباس موقوفا على ابن عباس، نقلوا الفتوى على إن الثلاث بيتحسبهم ثلاثة، الثلاثة بيتحسبوا ثلاثة، أكتر فتاوى ابن عباس. اللي ورد عن ابن عباس بس إن الثلاثة بتحسبوا طلقة واحدة رواية صحيحة من رواية عكرمة عن ابن عباس، عن ابن عباس موقوفا عليه من فتوى، ومن رواية طاووس عن ابن عباس بس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طاووس عن ابن عباس ده الحديث اللي استدل به شيخ الإسلام في صحيح مسلم مرفوعا عن النبي، اللي هو كان الطلاق الثلاث في عهد النبي وفي خلافة أبي بكر وفي سنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة. فطاووس عن ابن عباس مرفوعا وعكرمة عن ابن عباس موقوفا عليه، هما الاثنين دول بس اللي نقلوا عن ابن عباس إن الثلاث بتحسب واحدة. أما أغلب أصحاب ابن عباس نقلوا عن ابن عباس إن الثلاثة بتحسبوا إيه؟ بتحسبهم ثلاثة. تعالوا بقى نشوف كلام مهم جدا جدا يعني من وجهة نظري يحللنا الإشكال. أنا والله أعلى وأعلم يعني هي مسألة قوية جدا جدا، لكن أنا أميل والله أعلى وأعلم إلى مذهب شيخ الإسلام في المسألة، وإن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة فقط. وإحنا طبعا بندور مع الحق حيث دار، والله أعلى وأعلم بالصواب، يعني قول صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب، وإحنا خالفنا شيخ الإسلام في الطلاق المعلق ورجحنا مذهب الجمهور بالدليل، وخالفنا شيخ الإسلام في مسألة الطلاق البدعي في الحيض والنفاس، وقلنا لا يتحسب على مذهب الجمهور لقوة الدليل. لكن والله أعلى وأعلم أرى إن مذهب شيخ الإسلام في المسألة ده اللي هو التلاتة يتحسبوا تلاتة ولا يتحسبوا واحدة، أرى والله أعلى وأعلم إن الراجح إن الطلاق الثلاث يتحسب واحدة، هو ده المذهب الراجح. ليه بقى؟ والراجح والله أعلى وأعلم هو مذهب إليه شيخ الإسلام لوجود النص الصحيح الصريح الثابت عن النبي الذي لا يعارضه نص صحيح صريح بنفس القوة. يعني أدلة الجمهور من وجهة نظري والله أعلى وأعلم يعني إيه تحتمل وفيها تأويلات كثيرة، لكن إحنا معانا الحديث اللي هو من رواية طاووس عن ابن عباس اللي بيقول فيه كان الطلاق الثلاث في عهد النبي وفي خلافة أبي بكر وفي سنتين من خلافة عمر، كان طلاق الثلاث واحدة، ده حديث صحيح صريح، مفيش حديث صحيح صريح يعارضه في القوة. وأما دعوى الإجماع فهي منقوضة بما ثبت عن ابن عباس من رواية عكرمة عنه. طب والإجماع؟ الإجماع منقوض يا حضرات، لأن عكرمة روى عن ابن عباس من فتوى ابن عباس، من كلام ابن عباس، يعني ابن عباس له قولين، قول بيوافق الجمهور وده أكثر أصحاب ابن عباس روى عنه، وفيه قول آخر من رواية عكرمة عن ابن عباس يوافق كلام شيخ الإسلام إن التلاتة بتحسبه طلقة واحدة، فدعوى الإجماع منقوطة. وهي موافقة للمرفوع الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب واللي عمله، طب واللي عمله سيدنا عمر؟ يعني بيستشكلوا بيقولوا ازاي سيدنا عمر يخالف حكم النبي؟ ما هنقول لهم هو سيدنا عمر ما غيرش يا حضرات الحكم الثابت عن النبي، ده دي تعتبر فتوى، ده اجتهاد لإصلاح الرعية لزجر الناس. قال لك وما فعله سيدنا عمر كان اجتهادا لمصلحة رآها، عقوبة وزجرا وتعزيرا، وليس تغييرا للدين. أهم حاجة نفهم إن سيدنا عمر ما غيرش الدين، زي الاختلاف ما بين الفتوى والحكم، فالحكم ثابت لا يتغير، فسيدنا عمر ما غيرش الحكم الثابت عن النبي، وإنما غير من باب قبيل ظروف واجتهاد وفتوى للناس، يعني زي تغيير الفتوى كده، فهذا لا يطعن في سيدنا عمر رضي الله عنه. طيب العمل الإشكال بقى في نقطة مهمة جدا جدا، نقل ابن عبد البر وابن الهمام الإجماع السكوتي كما في كتاب الطلاق للحفناوي، ارجع لكتاب الطلاق للحفناوي للدكتور الحفناوي صفحة 115، الإمام ابن عبد البر والإمام ابن الهمام نقلوا الإجماع السكوتي. قال لك بس ده إجماع، ومخالف الإجماع كافر أو فاسق، ما هم بهدلوا ابن تيمية وابن القيم وعذبوهم بسبب المسألة دي، قالوا لأنهم خرقوا الإجماع. إحنا نرد كلمة واحدة، أول حاجة الإجماع لم يثبت، القطع في الإجماع حتى وإن قاله البعض، هم قالوا إجماع سكوتي ابن عبد البر و إن ابن عبد البر وابن الهمام وغيرهم قالوا إن في إجماع سكوتي. أنا أفطأ، أولا الإجماع لم يثبت على سبيل القطع، قلت لحضراتكم لأن عكرمة روى عن ابن عباس إن الثلاث تحسب واحدة، فده يقدح في الإجماع. تاني حاجة هنعتبر يا حضرات إن الإجماع السكوتي انعقد وثبت، تعالوا بقى نروح لكتب أصول الفقه ونشوف حكم الإجماع السكوتي بالراحة كده، نشوف حكم الإجماع السكوتي. نرجع مثلا لكتاب أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهب الزحيلي أو أي كتاب في أصول الفقه، وهات كلمة إيه الإجماع السكوتي وشوف مذاهب العلماء. نقل الدكتور وهب الزحيلي قال لك إن الإجماع السكوتي في خمسة مذاهب، منهم مذهب الشافعي والمالكية يرون أن الإجماع السكوتي لا يكون إجماعا ولا حجه. الإمام الشافعي والمالكي مذهب من الخمس مذاهب في الإجماع السكوتي، سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه والمالكية قالوا إن الإجماع السكوتي لا يثبت إجماعا وليس بحجة، يعني حتى لو افترضنا ان الاجماع السكوتي انعقد فالاجماع السكوتي نفسه فيه خلاف. ايضا البقى لحضراتكم كلام في اخر المسألة للعلامة الحبر الكبير والمحدث العظيم الشيخ الالباني وطبعا يعني عشان ما فيش حد يفكر ان احنا متعصبين للشيخ الألباني او لغيره، بفضل الله سبحانه وتعالى نحن ندور مع الدليل حيث دار، ولا نتعصب لأقوال الرجال. لا احنا تبع شيخ الإسلام ولا تبع ابن القيم ولا تبع الشيخ الألباني، ولا احنا تبع جماعة ولا حزب ولا فرقة ولا طيار، احنا بندور مع الحق حيث دار ولا نتعصب لأقوال الرجال. وبعدين انا قلت كلامي صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب، واحنا كلنا بنبحث عن الحق ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. لكن أنا شايف والله أعلى وأعلم إن الطلاق الثلاث يقع واحدة هو ده الراجح. تعالوا بقى كلام للشيخ الألباني في كتاب إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل المجلد رقم 7 صفحة رقم 121، نقل كلام جميل أوي أوي أوي. قال لك قال أبو داود، هو بينقل عن الإمام أبي داود، قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة. شوفوا يا حضرات، أغلب أصحاب ابن عباس لما نقلوا الفتوى عن ابن عباس نقلوا عليه إن ابن عباس بيفتي وإن الثلاثة بتحسبوا ثلاثة. الوحيد من أصحاب ابن عباس عكرمة هو اللي نقل إن ابن عباس أفتى إن الثلاثة بتحسبوا طلقة واحدة، ولذلك أنا قلت ما فيش إجماع في المسألة. أما طاووس عن ابن عباس بقى فدي اللي روى الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالموقوف يوافق المرفوع أو يتأيد بالمرفوع. ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة. ثم قال أبو داود، الشيخ الألباني بينقل عن الإمام أبي داود، وقول ابن عباس وأن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخولا بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا مثل خبر الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه، يعني ابن عباس. انتوا عارفين الإمام أبو داود بيرجح إيه؟ بيرجح إن ابن عباس له قولين في المسألة، زي ما كان بيقول في مسألة الصرف اللي هو بيع النقود بالنقود، وإن هو قال قول يعني قال إن التلاتة بتحسبوا تلاتة، ورجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المرفوع اللي وصله أو اللي المرفوع اللي هو رواه، وقال بأنه بتحسب طلقة واحدة. ثم ساق أبو داود بإسناد صحيح عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي وأبي بكر وثلاثة من إمارة عمر؟ قال ابن عباس نعم. يعني النبو الصهباء بعد ما كان ابن عباس بيفتي ان الثلاثة يتحسبوا ثلاثة، ابو الصهباء راجع ابن عباس وقال له ألست تعلم ان الثلاث في عهد النبي وفي خلافة ابي بكر كانوا الثلاثة بتحسبوا واحدة؟ فقال نعم، ورجع افتى ابن عباس بما ثبت عن النبي. يعني وكان ابن عباس كان ناسي ان الثلاثة بتحسبوا واحدة في زمن النبي وفي خلافة ابي بكر، وبعدين أبو الصهباء ذكره فرجع، يبقى له قولين. وأخرجه مسلم في صحيح والنسائي وأحمد وغيرهم. وخلاصة كلام أبي داود، خلي بالكوا قوي، أن ابن عباس رضي الله عنه كان له في هذه المسألة وهي الطلاق بلفظ ثلاث قولان، كما كان له في مسألة الصرف قولان، فكان يقول في أول الأمر بجواز صرف الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين نقدا، ثم بلغاه نهي صلى الله عليه وسلم عنه فترك قوله وأخذ بالنهي، فكذلك كان له في هذه المسألة قولان، أحدهم وقوع الطلاق بلفظ الثلاث وعليه أكثر الروايات عنه، والآخر عدم وقوع كما في رواية عكرمة عنه وهي صحيحة. يعني يا حضرات، ابن عباس رضي الله عنه زي ما كان في مسألة بيع النقود بالنقود الدرهم بدرهمين كان بيجيز، وبعدين لما بلغوا حديث النبي رجع وقال انه لا يجوز. كذلك في مسألة الطلاق كان بيقول ان الثلاثة كان بيفتي ان الثلاثة يتحسبوا ثلاثة، وبعدين لما بلغوا من رواية ابي الصهباء وذكروا ان الثلاثة بتحسبوا طلقة في زمن النبي رجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف شيخ الألباني ماذا قال بقى اخر كلام، قال وهي وان كانت اكثر الطرق عنه بخلافها فان حديث طاووس عنه المرفوع يشهد لها، فالأخذ بها هو الواجب عندنا لهذا الحديث الصحيح الثابت عنه من غير طريق، وإن خالفه الجماهير فقد انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، فمن شاء تفصيل القول في ذلك فليرجع إلى كتبهما ففيهما الشفاء والكفاء إن شاء الله تعالى. يبقى إذن الخلاصة، الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وإحنا عارفين منهجه رحمة الله عليه، ولا نتعصب له لأن إحنا بنخلفه في مسائل وغيرنا يخالفنا وإحنا نخالف غيرنا، وربنا يجعل وجهتنا كلنا الحق، ما دام المسألة ما فيهاش إجماع ولا فيها قطع ولا يقين، وإنما المسألة فيها شيء من الاجتهاد، يبقى نوسع صدورنا البعض وتتسع صدورنا للخلاف، لن بدع بعض ولا نضل، لأن دي من المسائل اللي فيها شيء من الاجتهاد، ما فيهاش قطع ولا يقين ولا إجماع قطعي للأمة. أنا بينت أن الإجماع الوارد فيها إجماع سكوتي ده إن ثبت حتى هو لم يثبت لا يسلم لهم، وإن سلم فالإجماع السكوتي نفسه في 5 مذاهب في حجيته. ماشي حضرات؟ لكن خلاصة الكلام، الشيخ الألباني بين إن الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي من رواية طاووس عن ابن عباس إن الطلاق 3 في زمن النبي كان يحسب 1، وفي خلافة أبي بكر، وفي 2 من أول خلافة عمر، وإن اللي عمله سيدنا عمر رضي الله عنه ما كانش تغيير للحكم الثابت في زمن النبي، وإنما هو كان كان اجتهاد، كان اجتهادا. أما كون ابن عباس بقى أغلب أصحابه روى عنه الفتوى بإن 3 يتحسبوا 3، فهو قال ورجع لما بلغه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما ذكر بها، أو لما بلغه سنة النبي، إما أنه بلغه وإما أنه صلى الله عليه وسلم ذكر بها فعاد إليها. وده مش كلام الشيخ الألباني، ده كلام الإمام أبو داود، كلام الإمام أبي داود رضي الله عنه. إذن يا حضرات، خلاصة المسألة بعد الكلام والحوار الطويل واللي عايز التفصيل يرجع للكتب، خلاصة المسألة هو مذهب الجمهور قوي جدا جدا ويحتمل، ومذهب شيخ الإسلام قوي جدا ويحتمل، وهذا يحتمل الصواب والخطأ، وهذا يحتمل الصواب والخطأ، لكن الأقوى من وجهة نظري والله أعلى وأعلم، إن اللي يقول لمراته أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد وكان يقصد 3 طلقات، ما يقصدش بقى إن التانية والتالتة دول تأكيد للأولانية، لأن لو التانية والتالتة تأكيد للأولانية خلاص بتحسب 1، أو يقول أنت طالق بالتلاتة، أنت طالق 3 أو بال3. أنا مذهبي وما أراه والله أعلى وأعلم راجحا وقويا إنه بتحسب 1، وبعدين دي اللي اضطر ليه القانون وخدبه، وأنا شايف والله أعلى وأعلم إن المذهب ده بقى ضرورة عصرية، مع إنه في دليل صحيح صريح في صحيح مسلم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو ضرورة عصرية. تصوروا يا حضرات، ده احنا دلوقتي 3 بيتحسبوا 1، وطلع لنا مشايخ بيفتوا ان 3 كمان ما يتحسبوش، ومع ذلك الناس مش سالكين، الناس مش سالكين، لان بقى الطلاق دلوقتي بقى في لسنة كل الناس. فلو تصورنا ان احنا هنحسب 3 3، يبقى نطلق 99.9 من نسوان المسلمين في هذه الأجيال البئيسة. فهو مع قوته وانه له أدلة قوية صحيحة صريحة اللي هو حديث ابن عباس من رواية طاووس عنه في صحيح مسلم، فهو ضرورة عصرية عشان ما نلجأش إلى يعني المحلل والفساد العريض والفساد المبين. حتى الدكتور الحفناوي في كتاب الطلاق قال كلام جميل قوي، هو رجح طبعا مذهب الأئمة ومذهب الجمهور، وقال إن 3 بتحسبوا 3، وبعدين رجع في النهاية وقال يعني فيما معناه إن هو المذهب التاني ده لا بأس أن نأخذ به، اللي هو مذهب إن التلاتة يتحسبوا طلقة واحدة، مذهب شيخ الإسلام قال إن إحنا لا بأس إن إحنا ناخد به في أضيق الصور وفي أضيق الضرورة، لكن ده إحنا دلوقتي بقينا يعني في هذا الزمن العصيب الذي نعيشه يعني مضطرين إلى هذا المذهب اللي أنا شايف إن هو أقوى من مذهب الجمهور، والله أعلى وأعلم بالصواب. وزي ما قلت لحضراتكم قبل ما أختم، دي مسألة فيها كثير من الاجتهاد، وإحنا لابد نفرق ما بين الإجماعات الثابتة، عايزين نرجع لدراسة الأصول الفقه ونفهم يعني الإجماع، في إجماع متفق عليه وفي إجماع مختلف فيه، فلو في إجماع سكوتي أو بعض العلماء ادعوا الإجماع ما ده إجماع سكوتي مش قطعي، وبرضك إجماع ما هوش ثابت بالقطع واليقين، فمش عايزين لنكفر بعض ولا نبدع بعض ولا نضلل بعض، وإنما تتسع صدورنا ونختلف مع بعض بسلاسة وبأدب وباحترام، وزي السلف ما كانوا بيختلفوا رضوان الله عليهم، فما اتفق فما أجمع عليه السلف بيقين نجمع عليه بيقين، وما اختلفوا عليه ينبغي إن احنا ننظر كيف اختلفوا فنختلف بالطريقة التي اختلفوا بها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوحد الأمة وأن يجمع جملها وأن يوفقنا وجميع المسلمين لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله.